أنا الفتاة المسلمة مصونة مكرمة عفيفة محتشمة بين الورى محترمة بالدين والفضيلة وعفة الأصيلة وشيمة النبيلة أنال كل مكرمة أسير للأمام على هدى الإسلام نهج الكتاب السامي أنا به ملتزمة يأبى علي الدين والخلق المتين تبرجا يشين أو سيرة متهمة أعتز بالحجاب وسابغ الثياب رفيعة الآداب أحيا بها منعمة لي قدوة عبر السنين بأمهات المؤمنين والصالحات كل حين إلى الفلاح ملهمة عرفت واجباتي كما عرفت ذاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الصالحون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة الأعزاء، أيها الآباء الفضلاء، أحييكم بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أسأل على هذا المجلس الميمون المبارك، نسأله جل في علا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا البيت المبارك لمدارسة سنته، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومدارسة كلامه جل جلاله. نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبما أن المناسبة مناسبة حقيقة، فإننا نسأل الله جل جلاله أن يرزق هذين المولودين بركة، وأن يجعلهما مباركا ومباركين على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينبتهما نباتا حسنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهما البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكلمة إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون بلسان الأمازيغي إن شاء الله تبارك وتعالى. والموضوع الذي نود أن نتحدث فيه وعنه هو موضوع مكانة المرأة في الإسلام. ومز ورز وندعو إيوة المولاد ضرب ربي تبارك وتعالى اثنين دير باكين فالناس اللي ودي ينزل لنا نسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين نار ضرب ربي تبارك وتعالى بسني بار ضرب ربي تبارك وتعالى ستنين فعل أمة ضرب ربي تبارك وتعالى ستنين فعل الإسلام اثنين دي سعر ربي تبارك وتعالى نبات الحسن اللهم انفع بهما البلاد والعباد. أنسوا إن شاء الله تبارك وتعالى في جلستين موضوع الساعة، شو هو الساعة التنين بين القوسين، يعني اليوم العالمي لماذا؟ اليوم العالمي للمرأة. نكون هنا نسأل فلما سنت مغارب لما كان لسيفة الإسلام، فلما سنت ما كان لسيف كميل لسيفة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الله جل جلاله. وقعنا هي لسا تنين الشعور لك سيدي سليد الرحطة بليغت كلمي أبليغت سيدي إغيال ذلك التمرة أريد لما يسيلا غرحتها بلا هكا تمرة مولي اللي كوساني دابا بس إسان تيكون الشعيدة تويت تسيني هكا ولي ولي يزني مرهون دوغلي يسي عرض من الخيران الحاج أكو دانا يتسين زما سلقي نز أما يختي دلي وفايكتين هو نايد هنسكا يستهلي كوسا كوسا تغمسي إلين بابس نضي إلين جديس وأنا ويت تسين سلاح قمي وريت تسين سلاح قمي فلوس اللي تيديرهم وأنا ولي يزني عرهن ولي يزني مرهن ولي يزني كان دمرة أي تسين سلاح قمس أنا فأنت فاتي في كلمة إلين نضي ربي تبارك وتعالى هذا أخي نكون نتنس وفولي أنت فاتي شقد تحكر اللي يرجع بس نجيب بنس علاش أشكو يمرت يز أما الدرين ترى لي تحس لي قالوا لا كاش كون يجيني يسدي كوسا ويزني عرض ويزني مرت ويزني يوز ولا والو يفر علي دار بابا سا تيسي كوت لي ساتين كوت وكان غير كان فرنج مع كوني فما سمي فما سن الحقوق اللي في كان الاسلامي في المغرب وانه الرد سن وسنت مغرب الحقوق اللي سنتي في كان الاسلام اشكو دعاق ندير اللي تمرا وكان غير كنا عندنا بدرمي عندنا بدر تمرا اللي كانت مغاربين وتادي كوزمي وتادي لكم الاسلام غير رد سنمي غير رد سكت ديال المقارنه اتزرد يومي يقدر تمر على الاستناد كانت مغاري غادي زرين ورتا هادي الاسلام وما زال الجاهليه اللي غادي لكم الاسلام ديال تمر داخل لي غلاند اش هو هذا من يدور في الاخر يدور دار الزمان دار البطاقه ربي السلام الي داخل مغاري غير ما زنت تمر وين اسمي سيان الشكل يضنا تمر يا غادي زاتينا وزول ولا هني انا شتي سن لا سنتي نقول الشاي ولا هني انا شتي ما زنت تمر عرفتني انت من فني انت تايا هي الدات مدواج واني لا يزمي إلا يسمى الله تبارك وتعالى المعافاة كان تلك الجاهلية الثانية اللي غنى بها وإني غنزور باش غنطوم إن شاء الله تبارك وتعالى نبدر تمارا اللي ختي نكات مغارت وتادي أورتامي وتادي تكويس تبرات سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمارا اللي زوان كاتي مغارت ديال لي أرد تمزا أرد تمزا غامس الناس وقزود لبهيم أرد زنزان تا مغارت غامس السوق أرد تستغم زود لبهيم مباشرة إلا داس الحق دار باباس أين اختفى رخطة داس أستيم ضايق اللي يستفل واحد البلد ما سيدنا ربي تبارك وتعالى مثل القرآن وعن الموءودة تأكيد سيدنا ربي سبحانه وتعالى وإذا الموءودة سيلت بأي ذنب قتلت الموءودة ما استيقظت لني التيم ضنت سن إلا يصروا حتى الزوج ببصيرة إلى الفلسكة ترغينا أجلسة نعيمين وفار قرائش دمس الجاهلة دمس انت معارين دمس انت فرخين يقدر سنلوم تغذيك لوت فروخ أتي التوي بابا سي مضلطين وريد لي مرات تيسن حاسم وريد لي مرات تيسن ما يقام دات الهدى فلان ولا أو أتي التوي يمضلطين نرى الفلاسة كالا يقام لي ستون لما هو دا يقام توا هو يخت مضلط تفروخ ذيك ليس جيسي الله روح يرى الفلاسة كالي نخت اختار غدا يقام دسات نعيمين يقام دسات نعيمين الجاهلية دم ناس نفروخ تي حالة لون إن ناس نفروخ أريس نعيمين زود لبهم تتزن زالة صارة ناس الأسواق أتي تكوسو يوي سري تكوسي الناس بس الله تبارك وتعالى المعافى زود وقال لك اللي ستكوسو ماذا أزكم الله كان بهم تقول لك رام أريد تكوسو ورجلي الناس يغي موت بباس يفلس دمي يفلس دي الناس يكوسو تودري يغرستي زنز يزنز تغرستي في الأخيمي فالتكيس غير دسات نعيمين دم بس ندمغار إلي دا غيات المسألة يغنى لسات نعيمين دم بس ندمغار أورد أورامي أورد تكوسو انت إن دا سيدا الفلوس هبتي تكوسو مدن وأن انت دورد تكوسو يعني انت دورد تورد غوي دا الباباس ولا يدين جديز ولا هو ورقس تكوسو والو ورقس تورد والو إساس تلمي إساس تكوسو انت التكوسو انت ما تقولون أن سيدا الغنى تما ران تمغار غمس الجاهلية إلي دا قرر يعني أحد المجامع غمس الروسية أننا بأن المرأة هي نجسة مباشرة يعني لو غرت كل لوت جميع يعني جالس يسق ويشكل ما يزنيت يا بنات نغدو إلى ما كنا نسنيت يا إسنيت يزي الله الروح زود نت زود الجاز نغدو لما سيت تعميس يا الشيطان مباشرة اليهود نتني ما يسات نعمين لما سن مغار تام غات يختحيد غدار اليهود أت جانا جيسا ورد جروره ورد جريديرند ورد جر حتى بنا بورا داس جر ما داس كان تنسين عبرا أتي التومي أتي التوم سمس مرة لما دزيت جانا يطول أما زي من همي على سنة كارون وما زودي أما زي من همي تبغار تام إجلس التنعمين أما زي غادي يزرين ورتاي اللي الإسلام إجلس التنعمين لما سن مغار غادي التنعمين يختي جاي الناس ولا يختي جاي التماس ولا يختي جاي الليس يختي جاي الليس بين اللي غلطتي لي الحنان أما سور جاز يعني هاتي اللي سيا يعني الحنان تخسر تجلس تكزاك تفرغ تنصي لا حول لها ولا قوة وتصدري والو تصدري التوسين مينس ولا تكسري مينس ولا ترى اللي بصر ما زوايز ولا يسرى اللي هرشا أرتي دي تاوي براسي من الطيالي اللي زي زي مرة أرتني عيمين دما سينا تسنى بتي تكوسو دما سمي تمغارتن الزوجة يا يعني جيس اختحيض ولا كرا تعتبر نجسة أرتي تا تسين من الناس يطوع ما سنين يهمي أرسلنا كلام عنده ما سنتي سين أنا سأعد قد نطهر فدا دي شنو وزن يهمي أدول سزافوز نفتيرم ولا سزافوز كأوروكو أي نفس سزافوز هني نجيس نرد البيت أبارك وتعالى السلامة غير نسات نعيمين ودين دما سنت مغارتي رومين وبعض رومين غير نسات نعيمين دما سنت مغارتي أرتني بنت مغارتي سيال الباب غلبي بان جهنم إسلامي سيال الباب غمس لبي بان جهنم إساس تقول ليل سايب ليس يعني انت تتقايب ليس وغيوز الغواية دما يعني بنا مرتمي أرس تقى السبب أردي شمسا ناس نسأل فرمس الله تبارك وتعالى المعافى غير يغني إيمي كما سنشكل لي لديوين أهل السيارة أما زمي عيليسة نعيمين أهل الجاهلية لما سنمغر تهيد الزوجة نختيهد إن سنواد نختيهدهم نختيهد أفروه كله غير التجنمي التجنت معاملات قبل الإسلام لما زمي لما سنتمغر اللي غد يشكل الإسلام يفهمي إفكاية مغار إفكاية مغار تهيد صغور تمقر إفكاسية المكان مقر إفكاسية هواتي مقر ابن السين استمرت بعد زوان ديستو من السيدي رسول أمنا خديجة الزوار زوان بي ديست صدقة من سماس نسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقال من استيقال أمنا خديجة أمنا خديجة دفعت في النبي صلى الله عليه وسلم سمين دفعت في الأسلام على شكل كاتيني كاتيني لباس داسي التجرة هتزنزات السا لباس داسي لي داس الجاهل هي تروان وفلان يعني ولاد الناس يعني تيامن تيات الرويس مغور غمس القريش لاباس دار زاسية المكان غمس القبيلة زاسية المكان غدار الدرس زاسية المكان غمس مين غمس الهمينس إلي درس المال إلي درس الجمل الدفع عرسي في رسول الله صلى الله عليه وسلم زمس المدرس زمس الشعبي درسي له دار أمونا خديجة انت تزور مين انت تزور ديستو من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تيلي داغية تمغار حتى انت تتهمي انت تتهمي اول شهيدتين في الاسلام استهمي استهمي دمس سمية ام ياسير انت تزوان دي سيا اول شهيدة غمس الاسلام كله قد يرمي اتقامي اتقامي سمغورين تمغار غمس الاسلام ربي تبارك وتعالى اسم غورتا مغار في خيا الوالدة اسم غورتا مغار في خيا الزوجة اسم غورتا مغار في خيا من اخيا تفرغ أنا مدوم كنيزة مزمي أنا مدوم سمى سنت مغارت بصفة عامة إن يصب تبارك وتعالى إفكا صب سبحانه وتعالى الصورة كل التقديمي صورة النساء أنا تلاقينا صورة الرجال القرآن وخد كل التقديمي يصلي صورة الرجال وإن ربي تبارك وتعالى يزمي هي صورة النساء يا ويدي ربي تبارك وتعالى يتصور دي هي الصور دي اسم مغارت يبدأت يصب تبارك وتعالى سي اسم نسي وردهينا بيا وردهي اسم دول لامين هي صالحة هي الناس نمي نسي نعيسى يبدأ يصب بيت بارك وتعالى اسم اسمه ده اسم اسمه مريم هي صب بيت بارك وتعالى سورة القرآن هي اسمه نو توريوين اسمه صب بيت سبحانه وتعالى سورة مريم يبدأ يصب بيت بارك وتعالى زي ما زي اسمه إنه يبدأ بيت بارك وتعالى سورة النساء يبدأ رب سبحانه وتعالى سورة مريم يفكر بيت بارك وتعالى الحقوق يتمغرد لكن ليه كان حقوق وريز أي نفلس إلا أنت كلفة للتليفون ريز إن إلا فمس إن ربي تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم دوك تنقولي من أمس القرآن وأن ربي تبارك وتعالى الهيز بياناتي لقيمة اللي في ربي تبارك وتعالى إتمغر من ذكر أو أنثى يعني ربي تبارك وتعالى كل ما يسكننا فوركي إيه يتواد نغيتاد يعني ربي تبارك وتعالى أنا سيد جزاء ربي تبارك وتعالى لك يعفول كورياس إذ يعفول كي يتمغر إجازة في الأجر إذا الإجازة فما سمي فما سنتوى به يتاريز ليه يتمغر يعني ربي تبارك وتعالى إذ كان حقوق يتمغر ذي اللي إذ كان حقوق كورياس إذن ورسول كمزة مغرد ولا كمزة غامة سلسوة إذا ربي تبارك وتعالى قيم بصفة عامة أنا بدر غيلات لقيم كنت مغرد إخيادة فرغة إبدا سنصد ربي تبارك وتعالى ما سنقرأ القرآن من ربي سبحانه وتعالى ما سنعى آخر الشورى زين إن ربي تبارك وتعالى يهب لمن يشاء إناثا إبدا ربي تبارك وتعالى سمى اسمي سمى اسم فرقة القرآن يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكر أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما غير راهي اسم مالان بعض أهل العلم يسقس لنا النقطة يسقس لنا التي فاتها أما اسم مسألة إذا ربي تبارك وتعالى سيستم غورتي فرقي اللي يخصص نديبدا أما اسم القرآن يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكر أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إن ذا ربي تبارك وتعالى أمس القرآن يبدل يسمي يبدل يستمغر إخيا الوالدة وإن مرتال لك ما شكو الوالدة سنسيقان شكو تسمى غرد نسنتا واحد جد الله قال بارح رحمة ربي الوالدين نون ولا الوالدين ولا الوالدين نسنتا جمعين أنا نسيقان أم علاش الوالدة أنت تسمى غرد نس واحد جد لازيف خالي سنة واحد جد وقلت اللي كلا الديانة غيكي واجر ولي اللي كلا القانون غيكي واجر اللي كلا الدستور غيكي واجر اللي كان الحقوق يتمغطي كلا سنيف خالي سنة دوري اللي كلا الدستور غيكي واجر اللي كان الحقوق يمين الوالدة راجل ليس سنيف خالي سنة وانا تلا لك موجكال تقولي وين القرآن ولا غمي ولا غلا أحد نسيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم نمي يبدر يس ربي تبارك وتعالى دفروق يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أما الحديث مكيس إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مصدر العلماء إن من عال جاريتين حتى يبلغ زد كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. أحسن كهاتين كنت أنا وهو في الجنة كهاتين فضم أصابعه صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام من عال جارية والنار بنيت سنة فرخين يربوت انتر دير بلغن ترايمون سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سلجل إيه اللي في الأسطر والعلماء إيه اللي في الأسطر والعلماء في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يساكينا كل ما بنيت سنة فرخين ديم غور انتر بلغن أشكو دا فرخ انتر ترخاء نشي سودة الدري أداك الزري مش مش كاع تظن فرخ لا داك كاع سيس بقاس لما سوزن يعني التال تلقى مكلفة ومشي تلقى مكلفة 14 سنة البلوغ لا سلتك عامين 16 عام ودار 18 عام سيختني مي سيختني تحيت ورياسن تحيتني تلهم منس واش كانت كانت داك كانت واحد تفرغ تفرغ دار تطلبو دار 4 سنين كل سنة عتوت يامي كل سبع سنين يزرين ورغيس تقات فروقت مكلفة يحرات لو اللي غاس تسني هاي دات تيم غورا تشتوتون ارتشتوت سنة تواد هاي الله يميك تميك الاخبار زي لا تشتو هذه يوم يبدي يختبر 7 سنين ارتي تعلم في القرآن السلمات تظنيت السلمات ميكسا تطبضا ارتي يغدا سلم روي سبقاسنا ارتي تزيار في تظنيت نس ارتي تزيار في مازل مسائل نس ارتي يختبر المدينة ترتزم ارتي قعب ودمي ارتي قام مكلفة مجرد ارتي مغتفرون اسو الزريان عامين دار الوالدين سو لحتى كوزي سبقاس يسأل الله زربي طبار بالفمي فمستي التاوي ارنيتي تسون فوريا زعب ودانا السجامي ارتي استقع حجابا من النار يوم القيامة وكما قال صلى الله عليه وسلم لكني لكذا تجات فروه ارن زغيناني انزل الزوجة الزوجة انك اذن سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ما كان عوان عندكم أسيرات عندكم يعني كان دارون تل أسيرات كان دارون مين لم زود تنسجان زود لأسيرات يخسامي يخسامي يخسامي يخسامي يخسامي يخسامي يخسامي يخسامي نعم عمز الزوجة منه إن سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الحديثة بيسترون العلماء الناس إن خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي وانا خيركم لاهلي يعني حتى الزوجه قالت لا ذلك الحقوق لما سمي فراك الزوجه هذيك الحقوق يخصامي يسقس طلبات واني ماشي هي دازي فيها الحقوق الاسلام ربي تبارك وتعالى دازي فيها الحقوق النائب كاس ربي سبحانه وتعالى الحقوق في كاساتي هي خيادة فرق يحرك له في كاس ربي تبارك وتعالى الحقوق في كاساتي هي غمي يخيامي يخيا الزوجه اما خيادة مغر يخيامي يخيا الوالده إن ربي تبارك وتعالى القرآن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا غير غيرنا ليسيس بيان ربي تبارك وتعالى يزلقت لك تجل والدينك إما يبلغن عندك عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أنت للعلماء إما يبلغن عندك الكبر عندك في بيتك عندك بعض المفسرين عندك يعني ذلك ما تقولون إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. يعني تجمعت لكل ذلك يدرس نساء سيدني دين والديني أتني توف وفني يمي يزغل كبائر صلى الله عليه وسلم وراك يجوز على الإسلام أتنيك الوالدين يخوف وراك يجوز على الإسلام أتنيك الوالدين يخوف فما بالك هو اللي يتحال فما بالك هو اللي يسمك واللي يسمك يتسيين واللي يسمك زدونين واللي يسمك زينين واللي يسمك كتنين سأل الله تبارك وتعالى المعاهم كله وين مين؟ واللو غندر بربي تبارك وتعالى السلامة يقول له عن من الحقوق الذي التي نسأل الله تبارك وتعالى المرتبة التالية بعد الشيخ أن يشرب بالله عقوق الولي نسأل الله تبارك وتعالى المعافى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا كل واش كامل لكن زخسات نعمي الدمس لوالدين الوالدين اللي يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الحديثة في الأسطر والعلماء إيش كانت درسين الصحابي الناس ما لحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله إسمصر الناس ما التوان سيخسات ديس نعمي والمعاملة فلين ما التوان سيخسامي أديس حسو سفاكي غدا خلقين من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله قال أمه قال ثم من قال أمه قال ثم من قال أمه قال ثم من قال ثم أمه أكنا قال صلى الله عليه وسلم كرد اسم غريم الفاسد رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد كرد فد الناس الوليد كرد اسم غريم أي كان أمي أي كان إسلام الوليد فد المال إنسان الناس الوليد شو اللي سوف أسألك صلى شو اللي مني مين كرد اسم غريم أي كان إسلام الوليد في رد اسم غريم الوليد يسي يا مشكلاتي يسي يا القمة والدورتي يا القمة أريد لا كرامي كرا الدس ولا كرا القانون غير الجوال لإفكال حقوق الوالدات في الاستفاء الإسلام من حق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله قال أمه قال ثم من قال أمه قال ثم من قال أمه قال ثم من قال ثم أبي يلي نغيم أستين جاهي من الصحابي يشكل صغرية من درس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في الأسطر والعلماء يزوشك أول يزل هذا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا سنية إن جئت أغزو في سبيل الله وأستشيرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد يفرض من يفرض الغزوة أي جاءت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكي الزغل يمان الزغل يمان أرمي أرمى نكرد لمدينة يشكي أرمي دا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى جاءت زغل يمان يبيد من يبيد الأخلاء يبيد القفار يبيد كله الصحراء يشكي دارت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك يشكي أرمي وشكي أرسل الجهاد وجدت أستشيرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يشكي هذا الجهاد وشكي هذا الدي استشار إن سيزهك لها الوالدة إن سيهنس فيها فجائد فإن الجنة تحت قدميها أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الجهد غمز إزهك الوالدة تسولي إن سيهن الجهد يسن تد هنجم تلاغ درني أدو دارنسنا أدو دارنسنا أدو دارنسنا أدو دارنسنا أدو دارنسنا أدو دارنسنا صلى الله عليه وسلم أتي ودي إبيد من إبيد الأخلاع إبيد القفار أن يتزل على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشي جاهد إراك النبي صلى الله عليه وسلم الناس هاد جو تمال والدني يشكي ديانيرنا سدار سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسطر والعلماء يزوش حتى انتيره يجاهد يفل الوالدين سارا لان إن سيصفر عن الوالدين كيف اللي سنتسلت يزور دمي يزور لبير الوالدين الجهاد في سبيل الله يزور تسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله فما سمي الجهاد في سبيل الله يزور دمي سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبير أفولك يقرأك مين يقرأك الوالدين الخلاصة جماعة كل شيء تولي الله في ساكنية على الإسلام إفكا آتيه في القيمة دي مغربية خيادة فروح وليخ ديال الزوجة وليخ ديال الثماك وليخ ديال الوالدة إخلي ساكنية غريب اللي كان قانون الجوا كان إفكا الحقوق يتمغرب إخلي ساسنمي إخلي ساسنمي إفكا الإسلام كله مش كان وخايد نسا ولا أصبح توك كنت غري وين كله عن سوال أصبح فمس الحقوق دي إفكا الإسلام يتمغرب تدور أتنين أكادمي غيادة ديال البعض الحقوق لين في كان إسلامي إيد مغرب اللي زايني أخذ يدا فروح ولي أخذ يدا مغرب ولي أخذ يدا الوالدة أود ناش كون يعيدا عش كون سأقول فما زنية الجاهلية إن ربي تبارك وتعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية يتلونا أو اللي بعض أهل المفسرين يعني سبت لي الجاهلية الثانية انت تغذى الله غيرا أول كون يرى نزر غيرا نسكن المقارنة إيجر الحقوق لله لا تمغرب غيرا يسن لما سن يوم العالمي للمرأة لما سقول مصعد لي اللي موتين عم بس الدنيا كله انظر مدناد إذن يتكلم حقوقي ما أردو هل سنكون يفهمس نوار غيلير يامس أوروبا غيلير يامس أمريكا غيلير يام روسيا غيلير غاسيا غيلير ولا كومي ولا ليس الإسلام ولا سنة ولا الإسلام ما نيكس التنعيم ولا بس نمعر ما نيك درس نبيا نمعر الدرس نبدو الزغل والدين سنين نتنين وغان نقولون بزداش كنت تسكوان سين طوفلا هذا سنين نبدو كنا هو كوان سين زاما زوفلا تالي قولوا درس نزور تفكر لي درس نشي ميسا ستيتاو أنت ما تفكر صدام العجزة هاي التام زفوزي تفكر هارستيني قرام رسم دار العجزة هذا سيتكسن بوناني هذا سنين نسالي يورين صح يو سيد جديد السلام عليكم تزلت فكر في دارنا الناس دافون خلنا الصغار ما تزوز ورسول تسني ويز ولا يديز ولا ويد هاك اللي ساتني يمين وي أصحاب حقوق المرأة يغمس لات حقوق المرأة دار الغرب إيش تسندي إذا مغارك إذا جنا حقوق المرأة إذا نقر 15 سنة 35 سنة أم ولا في جمعان أما دو 15 سنة ديال 35 سنة هادو فلاش جمعان وي جمعان في مين فما سنت مغارك نقر 15 سنة دام بس 35 سنة حتى اللي غير الغرب تلمي تلي غير الغرب تلي ساس كان لي شهر تلي ساس دي تاوند في الطوار شكان ساس لي شهر كان شهر بان دا جينز اذا دي جميل صافي ادا تيوري راه مغار ادا خصي الزنزان ادا خصي السهم يخليني يرحم الله ادا الزنزان السمغار ادا خصي السهم او انت كل ما راه الزنز كان تريكتور يزنز لا مغار اختار هما دين تريكتور السمغار لا مهما العلاقه الا هي تريكتور السمغار تستمر تجاور هنا تجاور يجين تراكتور سكرا يلا دينا هذه تراكتور يدي يلو يلو يلو الدرع ليه ده سنزي تخدم ده بازن تراكتور ماشي دي فكري ايوا ازنزي قال شامبا قال هذا بومي ذاك انت الحلوات كيران لبنو كيران كل شيء من تصمي انت بارثم اذا انت كانت تحت مغارت مهانة صغيرة اشكو ما تشكات انت سيب تصمي زون شامبا يتصوي المارك دي دقا دوز سبعة سنة اذا انت يعني اذا انت كانت مهانة اخي الدين انت اوروبا ما يصير تعمل كما سنت الزوجة عادي الزوجة تخدم غيوزيا يخدم الدار ناس غيوزيا عادي جدا زعما يخدم البيت مول الدار ناس نيجيرو براني ولا تمول الدار ناس نيجيرو نعم شي بلاصة ما كان عادي الإسلام هو الإسلام يتحترم حتى دام غادي يخدم يعني يخدم ديال الكافرة دام غادي يخدم كفرة تحترم الإسلام ياك كافرة تيا عادي تحترم الإسلام مازال ربي تبارك سورة لقمان وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم زين فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا والهمك وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا سيدنا إبراهيم وخليل على نبينا عليه الصلاة والسلام اتني بباس يا أبتي يا أبتي يا مشركي أسيتني يا أبتي يا أبتي أرسمي أرسي إسفالي يا أول يا بباسي يا مشرك اسمع واش قال داسي الناس قال لي يا مشركة شتو تسقسي في رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لاش تقول العلماء الناس الناس الناس في اش قال داري ناتي يا مشركة يسرق يستر الله ودو ان الصلي امك ان صلى الله عليه وسلم الوالدة واخا يا مي واخا يا مشركة واخا يا كافرة الا فلك الحق نمي الحق المعروف الحق الاحسان الحق ادي اسمي ادي اسمك قال الاخلاق فولكيني وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما يعني كالمسائل غير الشير لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أما غير البير غير كديرت وفولكي أن تستدمي بحسن بحسن السيرة وحسن الأخلاق وحسن المعاملة وخا يهمي وخا يهمي الكفار الغرب ينو الغرب ماشي بس مثلا عاش معنا يا ظهر سيما زوديد بها مظهر أرض التروى عند الكوال من سيما مزيز الدرقنا أين نعم بس ما كان دروا ما تميكس السنغال دروا تفرق يكون زوج سنين بس أتي السنغال كان يطلع نين تصرع ناس طرد ضعف نطلع المربية نطلع الحاضنة نطلع تيو تسمى سنرر وتيو تسغي ورد تربوت فروخ مين؟ ورد تربوت فروخ تسافا ما سيين نسافا يتموت تيسغي كان عادي جدا لكن دعا يلا يلا يلا عمر تموت تحت تبتت كران يلسو بزن ديمي عشان دعا يسا عادي جدا هارمي أما صور الطاعة شو قال شو الناس الله تعالى ربنا هذا إلا من رحم الله لا أغلبية أغلبية مسلمة الله ربي تبارك وتعالى مدلية ليجهلي له أرسل من مين أتني من تربية أوروبا إذا سنصلح هذه تربية أوروبا صح هذه تربية أوروبا هي اللي هي وزوجها تربية أوروبا هي اللي الأسرة تربية أوروبا هي اللي سير ده دفاع من تشكيم ده دروب هي اللي أما صور الطاعة تربية أوروبا هي اللي بابا هي اللي هي سنة هي اللي هي صديقها ودي يعمي ودي يخاني واحد سميتو قرض العار ورهيسي لاوروبا راسي راسي تفرق لا ديت مود واحد الدراجه لازم نقول زين ديما تسول تاو تسير البوليس قميه ايه واخا خاصتي الطبوطر ديال ايفاد مزغونش كا هو قنطور راه كاين هما تقد واخا لي ديك بوز ديت مود كرا ناس وز ديما داسني كرا تي تي تي تغرسني ناسنا قوين هنا هنا كرا ما يموت وين قني هنا حتى هي دوكان على ناس تي ديك الحريه نتا ما نديرش شي بس مالا غير هو الحمد لله دي سمو دا ديال رئيس الوالد تيم زادي من كيقول انت سولت سولي الحمد لله ما خصني يمون دي صغور غارت الناس راه جابت لي هكذا يا ودني حتى انتني وراه يقروا لي قالوا لي قريت ما عرفتش شكون والدينا شكون علاش دار اختار يا اسلاميه ما نسون ندفع نص العرب انزل ما نسون ندفني في مقر طلع ما غير نور دارت لي نور باسي تيرنا اوروبا ريزي دا قال لي نور مريض الحمد لله دابا سي الدول الاسلاميه الدول الاسلاميه حافظ زوجني حافظ نصوفها مثل الاسره حافظ نصوفها مثل صله الارحام حافظ نصوفها مثل القرابه حافظ نصوفها مثل العرب رسول الله الحمد هو لنا كل مشكل مي مشكل هي اللي التربيط اوروبا هي اللي سات نعيمين لما سنت مغاري مغاري ناس لازم تزاد باش تصاب وانا لازم كان الباتيس عين قرون لكرا يا ودي انا من مغاري لازم راهي اللي تنسى تقريعه انا باهي اسال الله تبارك وتعالى معافى اساسي اساسي الصلاه على الحلم ولا كريم صافي المقصود دارت هو ودي داوي الكديان صافي كذلك راني كنت نخدم غني نخدم مع الناس التران نخدم مع الناس الطوبيس نخدم اللي شكل دارت هو الكديان دي تاو ديال الزنزامي عطيت اثنين دمار زوج الفيترينا يخسان تبان التساوي التس شمله في الزور ندهمني لا النفسيه زوج نعمي لا غير لي سنتين لا العواطف ولا الشعور ولا الوجدان كله عامي كله على تيتران هضره أساس الزنزانة سيسانس الله تبارك وتعالى معنا إلا أنه يشكال ما يقدر الغيلة تفرخي من غيلة ولا تمغاري من غيلة أردي تكذون تيمي كما سمي أما سن التربيط نوع تفات غيلة دني تمغاري نسأل الله تبارك وتعالى معنا يدرس ما السلمي يدرس ما السليران بس السليران أيمون دمس وغرس مقرد العربي سنتيني دمس تتحفظ مصنع عرضان زاد تستردتنا زادنا وهو غياد يخشنا غياد يحلا غياد يحرب يدرس مصنع المغاربة إلا من رحم الله غادي كنا كل اثنين من الشارع كله غادي غادي تشبه بغادي غير المسلمين اللي أصنع بعض المجرمين أما أصنع غير المسلمين أنا أصنع سنة المسايد أصرت في الضم الإسلام وهو تكسن حيجة في المغار تحبون سيد المصحف يعني أتعرف المغار دارو دومي دارو ميتي غرا المصحف يعني هذا الشيء كان بسم الله والله سوى الله ربي تبارك وتعالى تكسم النقاب تكسم الحجاب تكسم الخمار يتمغر تحبون تسلم المصحف الناس عن غير غنى هي هذا ستقدر في الاسلام الناس يعني ما كأسوى غانية تفعل الناس في مجتمع الاسلام ما لا تفعله المدافع كأسوى غانية يعني الشرب دمزن صلى الله تبارك وتعالى دمزن نكرا نكرا يا ربنا منك سينا اشكال الناس الاسلام عندي يزنوا لي اسكال المدافع غزان اسم غزان عدو غزان وهذه غادة تجيز لي ما ينص الله تبارك وتعالى هذه كسلني وما عندي سيدي نسنب تزن طبعا ناس يسوى غيلة عندي خدمة غير عندي فتان صغير عندي أول صغير أو بدي هي حقوق المرأة هذه كل جماعة فتيلة دي اللانس العرض هنزل اختي تفون ثلاثة ونضيز وتون في مطار الفيرو حقوق المرأة يا تفون ثلاثة ونضيز وديفيز وانا حقوق المرأة حتى طبعا اطلاص نسوى وقت يعمل الناس نتكلمي الرياز انا يخلو ممكن يتكلم دائما القضية هذيك كانوا الرياضة ال 11 ايوا اسمع دارت المعارضة طرد تاع داز كوجي الناس واد فاس طرد تاعها ومسكات فيا اي سنة هي تا مسكين صراحة طرد تاع الدري تاع دي دور هذيك في الناس والله هذي يقول قول لي معاوني في الناس ندوي الزمان وهي غير دار تيك كان روندا افطار دار روندا افتي افتي لا اله الا الله نسال الله تبارك وتعالى المعافية افطار بس القهوة صغار بس نسيك صباح صغر 10 يدي فوز 13 طيب 12 ساعة أنا تيلا عاوز القهوة كويسة ما تيجي مور تي شكون تخدم المعارض تخدم المعارض تخلص لي كرا تمشي انت تلعب تاع البرار ديال غي درلون دار مصلون صوصو رومين وروح كويس غلط انا مصاب سيستاش كان ترى واش يلاه تغدى الناس لا تسير تغدى ما تسناوش يلاه تعشى نهار سي تعشى ما تسناوش ما تسناوش ما تسناوش صافي تو دري ديك الكلب السيد زعما تي تنيتي من اللور هي لا تسكن تي تي تخدم غير كويت انت غادي غير تسكن القهوة كاع شكون غادي يدفو صافي إذا ما ديت أنا بس الله تبارك وتعالى يعني مدنو الرمي ورين مدنا دمون دمسو بريد لسن ديو ربي تبارك وتعالى أشكو الإسلام إلا يسمي إلا يسواتي كيلي يصلح كيلي يصلح عرضاني أري ربي تبارك وتعالى يخلقنا يسمى ده يصلح تنغطى وكذلك ربي تبارك وتعالى استخلق من السماء تصيصلان الناس لس النقاب نال لس الحجاب نال استطلع عرضان يغرد فوق سواد زنيق تسميك ساد فوق يغرد سواد تسميك ساد سواد يغرد تخدم خير الحاج ديوان تدي تمارا ديوان تدي الضرورة يغرد تستيد غير لي عمي غير لي غير لا دينم اللي غرد تخدم تخدم هيس العرضة هنا مدلقين هنا مسويد أنا كان يرمي أيانا يهدى معرض الناس الإسلام طبعا حتى غرد تخدم فوها الزوال دار سارياز ولا صافي يعني فوها زيد مالا حسن تدخل حسن تدخل مالا حسن غير اللي عمي غير اللي غرات ترز العرب نسا غير اللي غرات تحطيط الشرف نسا غير اللي عمي غير اللي غرات دي ترى العار هي الدرس ولا مدى سيئة لها أبي كان اللي عمي نكون يصل الله تبارك وتعالى معافاة تنزرق من طرف الميثي قلت نترج لي يسألني تنختم إن شاء الله تبارك ثم تيسير طوال الله جزيلا إذا مين؟ إذا القاضي من يقتل الله القضية اللي غمزنا من المخصة أي ما غي اللي ينسى المسن التربيل الإسلام أمور الله مرده يقين لا يسلح لا زوج الإسلام مدنا غير هرمانيا لهم يزل إحصائية 4000 مسلمة سنويا بلجيكا لنا كما رأي سامة زي بعض السنوات 50% رتيمي أتهم إسلامية يعني دول أوروبا كلت أرقرا فمس الإسلام في التزامر الإسلام أشكو صافي سبعة تمارات لسهنة يقول لك التمارات ورد سنزل مسن الحقائق من الرحمة ورستسس زو كانوا يقول لك عزكم الله ولي تخول كانت سرع يخدم دي دبور دي دبور رمسار يدخول تيسر فيه ما لو قلت تيسنس لحق غير يخطي النكا كود نا يدوش هذا كان يدوش على رسولي والرسالة مثلا ها ايام يخطي نيد لكا وين يخطي النكا غير نورس ورس ما يدكا ولا هو اللي يخدم نيد البلد يرتسنس بلا عزكم الله هذا وريد تيس ما تكر في صغيرنا يلا غير دي في الصلو وين يقول ناكشن سيمار دي دوش هذه تفايت نيد لكاميو راكي تيس دي ديكا ستينيكا الخدمة غير هذا كان ايامي ولكن هذا المكان يجب ان يكون هناك الجو الوالدين زوره فين الجو العائلي زوره فين الجو الاسري زوره فين القرابه صله الارحام التكافل التعاون كله واش كانوا تسن وان خرات على مسجد الاسلام فهمتي فرحنا دي المدينه هذيك الشمس مازن دين الله افواجا هذيك الشمس ميز ميز العلماء مازن الطيب ميز العلماء الكيمياء ميز الرياضيين الملاكمين كلهم دار التزام المخرجين السينمائيين الممثلين كل مئة ذي تزاج أخرى فمس الإسلام ما جيزو نكوين إذا سيني الله ما زال حلاتي سويسو إما قرد يد الناس قصدي التالي يلقى من ترومين ناس قصدي التالي ناس وين وراك كنت على ولا اختسلمت ناس كنت ناتسلمت هذي رأي راك كنت على وشتو تفرخت لا تقرأ في الإسلام يا حق الله مالي رد بلجيكيا تقع وقدير والعهدات على من حكا تشتو تفرخت لي تغرفة مس الإسلام اللي في الصغراء تاش كده ناس وداتي حتى كي يبين يا واسي كي خصها الاسلام كي يجي ناس ما اسمعي ناس ما كان كي ديك ارخ البارا مكالتي البرد من هذا اللي قوات اتنى دي الاسلام الاسلام ما تي حرم يصغى ما تزعي كما يبت ناس هذي واسي كي خصها بقوان لك رهي هنا يتبع الماء قام يضع الناس تا الناس يخصها تسن تترى هالك رمسا الاسلام نين بامس اللي كنت غير عم توقو تزعي ما تقال دي صار غلطة الناس وعرف تسلم تشتور تقرأ سميد من استرعز عمار جلي بانس وجلي شوش على جلس وبدأت ناقل تيسي نقرأ الناس لي دوسة يفتو تفرق لار تقرأ كادي غيكا تقرأ تقرأ لا تتعشي دعوة الناس يبين الحساب التأكيد واسي زكات سنك لي مرض السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكي كود ما كي الصلاة إن الحمد الله يبور الله السلام نمي الاسلام الاسلام يخصم غير الافعال ولا راه غاريسي اتني دار يا مسلم تبيت البقيه افعال من اي هذا داس نخدم هذا وداك حتى يقول ما كيخصم ضرب ربي تبارك وتعالى دير الشباب زعما سوا راس ضرب ربي تبارك وتعالى تقول ليه دو اذا مي ليش كان ما هي ليش كان هو التلتمي التلتة تي سما اسمي سما اسم الاسلام انا غير تاش كان غير اوروبا تاش كان رومانيا بلجيكا كلشي هذه اختصاصنا مع المصريين تسويس أرجست بيت نيت كلام مواصفات أتني تجار سبحان الله العظيم ستين عام يك أخذ مزجينا ولا مواصفة لنا لا إيش في الموضوع اللي سنت زلنا لقاب ده ما سنا يك عادة ما سن طرس يا ما سن صفوف لك عبي كع إيش كرت ما أتنسي إيش كرت تقصير نسي وطفة ما سن صلاة وطل خمس إيلي قام مس الفجر إيلي قام مس القنوت إيلي قام إيلي سليت القرآن ريا لا تفكم دم عندي كستين عام خذ مزجينا وتقول حتى الفريعة تحسي هو تحسي هو الحلايس لما تدفع تسلم سعام ولا كلا عيت الباقي ميك خلوها العربية تفتيني حفظ الفاتحة تفتيني انك علمي يديني له هاري تصلى ريالا والله راي عاود يا بوسا جزا الله خيرا التين في زيكا وامريكي ايقا مسكين اصمري امريكي ايقا اصمري انك قال كي لزا مزلية الوز انك يريس موتي حيث السنتي وفلان وفلان الناس تصل الناس تشعلوا كون جهنم إلى جهنم ترغب والغنى ترغب كنت كي يواش تيكس أنا ستكينو ميريكا ديال الإسلام يسخور لصاحبنا هذا اسمه التيغان الناس ما تيغينا دي جهنم ترغب يسرهني كي كان هذا اسمه التيس قيام الليل الناس رهني كي كان الناس ما تيغي جهنم ترغب يزلع فيه على هو اللي يسميس لجهنم مثل الدورة التوييت هل كني كده من خلال دار زود الخيال العلمي سكت الصراط صراط معبر فوق جهنم السيف أتي من خلال دار زود الخيال العلمي عذاب القارة ولا كده ولا في أيها الذي لا أنا مبني في كام جنة اللي فيها دار صحور العين خوش مبني في كام لو كان دفت سقار ده مثلا الغاية ده مثلا بس الله تبارك وتعالى ما فاتي طويلنا وما أدرى بس اللي تقول لي صلى الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى تجاوز عنه يعني من الديون اللي سمى صورة أنا نتفاق للإسلام غيره أغران في الإسلام سانيس دين حقية سنيس غزلان الحقر سنيس غزلان مين إزوين ربي تبارك وتعالى إسير ربي سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر تام غار كفانسوا عمزن درسنا السا وهو هل نريد لمدرسية القيم سود الإسلام أكيد إسلام كنية أعود على بدء يعني نريد لمدرسية القيم إخوة يدافر زود مين زود الإسلام هذا ستيتي إسلام زيبول كان طلبات يسود يا سلام عمز لجنة ريح ديال الزوجة قيس تهمر خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي ريح ديال الوالدات خلاص من حق الناس اللي حسن صحابتي يا رسول الله قال أمه قال ثم من قال أمه قال ثم من قال أمه قال ثم من قال ثم أبو يعني سمعت ذكرت وسمعوني أي فالإسلام يتمرد مقابل من مقابل الوالد الوالد الفصل بدور وتعالى كرات الدرجة يفكي الوالدين لمعاناتها يعني استيقام الإسلام وبدورتها أصلاً تني كل هذا مازن هذا حتى زاد شغل غير السكريات بلاك تفرق نص الله تبارك وتعالى المعافى ودي الزيف ولو ما أدي أو أدي نص الله تبارك وتعالى في لسان يعني الناس وش يعني الشيخ مسكين إيش كان سقسان في السؤال الناس الشيخ الله يجزيه بخير وهذا نسوله الناس الفرق وش نوع يعني اللي يزول وش المرض دير النقاب ولا دير غير الوجه والكفين الناس وش المرض تستر يعني تستر وجهها اللي يزول اللي هو يعني أحسن ولا تخلي الوجه والكفين يعني قضية ديال النقاب واش غير استحباب ماذا زين في الكرافكا زين ماني نعرف اللي الناس واش غنقول لك اولي الناس الا استراهم غير كبيهم الناس وكتفهم تقولها حتى واحد يا وزار الناس ودي ساعات استر داري ورا المسن ديال فات المسن واش نساهم الكليفون ولا الكفين ولا يا بوت استر داري فات المسن استرمتي ورا بنوت الله يرحم الوالدين اش قلت له فكر راس تعادل هنا غير بوت استر داري صافي زين ليش كان مالك وكان غايض غدا هذا هذه استثناء نداية هذه استثناء نداية استثناء كي قال خلا هذه ماشي كار هذا برا هذه يكون هنا ده تفتح رجلا ما تخص في اللون واللي بين نام ودي في الأمس وزن قايت كار يصير ليز نداية ليز ليز نحاج شو هذا ليز ندم على هذا ليز ندم على هذا ليز ندم على كل المدينة تام هارت نوال هذا ما هارت نسيف هذا ما هارت نسيف هذا ما هارت مدينة كمان ليز نسيف هذا كل المدينة يصير ليش كار مش كي هو منامني أنت تقول بدو مرحبا تعالى يا يدين زمان الإسلام يصلي حقوق اللي كان الإسلام يتمغر أريد أن جواك على كلا كبدر يصير الله كران دسو في جواك ولا كان القانون جواك اللي كان الحقوق يتمغر لكن ليس استيفاء لكن ليس استيفاء الإسلام أقول قولي هذا أستغفر الله لي سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك وحب الدعوانا الحمد لله بالعالمين وأستسمعكم لما طرت عليكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.